فقعدت قدام الميكروفون اقرا معاك جورنال. ايوه انا بلا مبالاه بلا مبالاه بتدلع يعني مفيش خوف ولا رهبه ولا عندي امل ان انا انجح. فوجئت في النهايه بانهم بيقولوا لي متشكر بعد فتره طويله. كانوا بيقعدوا مع الناس ثواني معدودات او نص دقيقه او ربع دقيقه، انا قعدوا معايا فتره طويله فبقيت مستغرب. ولقيت صاحبي جاي يقول لي تصور انك نجحت. والله تصور يعني نحط لها عنوان كده استاذ، تصور انك نجحت مذيع رغم انفه. استاذ عمر انا مش عايز اسبق الاحداث، لكن ارجوك تتذكر تسال طاهر ابو زيد يوم ما التقينا اول مره في دار الاذاعه بعد التعيين يعني حصل بيني وبينه ايه. بس مش طب ما تحكيها لنا انت استاذ. انا عايزه هو لو سمحت هو يقولها. لو تكرم. ابدا انا رجل جاي من الريف وصلاح زكي ابن المدينه وفهمي انا قلت فهمي الراجل ده شقي قوي لانه انا كنت بوزع سجاير ما كنتش بشرب يعني بمعان. بعد شويه يقول لي ما طلع يا اخي سجاير من معك. كرم راجل كريم. وبعدين الحقيقه في يوم انا قاعد في الاستوديو مشغول بحاجه معينه. ايه هي الحاجه دي؟ ان ما عادش معايا فلوس خلصت. كنا بناخد 15 جنيه او حاجه زي كده. كان ده المرتب وقتها مصر اظن كان كانوا 15 المرتب العادي كانوا 15 جنيه دول هم بيخلونا عايشين من الغير. 15 مبروكين ربات البيوت يحسبوها صح جدا يا مدام صفيه. طبعا دخل صلاح قال ازيك يا طاهر وبتاع، كنا متعرفين بقالنا يومين ثلاثه. وبعدين قال لي معاك شلن؟ فأنا والله وشي حمر زي التربوز. قال لي ايه جرالك ايه وشك احمر كده ليه؟ قلت له لان انا قاعد اقول يا ترى لما صلاح زكي يدخل هقدر اقول له معاك نص ريال. ده الفرق بين ابن المدينه والريف الراجل البكر. لانه هو قاعد يحتار في انا رحت قلت له بسرعه هل معاه ولا لا. لو شفت منظر طاهر بقى وهو وشه احمر وبيضحك على حكايه شيلين دي وانا مش فاهم بيضحك ليه، اتاري تهز جدا بيقول لي بقالي ساعتين عمال اشاور عقلي هل هطلب ولا لا، انما انت في ثانيه واحده فايه البجاحه بتاعتك؟ قلت له بجاحه ايه؟ يعني ما قلتش البجاحه احنا زملاء. لا قلت بمناسبه احمرار وجه طاهر. ايوه صدق هو باستمرار كنت لما اتكلم طاهر في موضوع تبص تلاقي وشه احمر. انا كان عندي جمله كنت بقول مال وشك بيبك الضحك. ده انت فكرتني استاذ فهمي عمر بالجمله الشهيره في البرنامج الغنائي القديم مال وشك اصفر ليه يا عكر؟ فاكر حضرتك في الاصيل رفعوه في الاصيل. ويعني دي الجمل انتشرت واتحفظت يعني مناسبه عمر لمؤاخذه يعني اني انا انت وانت بتقدم هذه الجلسه قلت ان احنا يعني اللي صنعنا امجاد للاذاعه. لا انا احب اعود بالذاكره الى جيل الاربعينيات واقول انه هذا الجيل هو الذي وضع اسس اللغه الاذاعيه وهو الذي يعني اشاد البنيان لفن اذاعي عاش ولا يزال يعيش وسيظل يعيش ما عاش الميكروفون. صحيح. يعني الكوكبة اللي كانت في الأربعينيات رغم بدائية التكنولوجيا الإذاعة في تلك الأيام استطاعت أن تقدم فن إذاعي جميل جدا، منها البرنامج اللي انت جبت سيرته دلوقتي أو اللي اتقال فيه مال وشك الصفر ليه يا عكر. يعني أنا مندهش ويمكن مدام صفية تقدر تقول لنا إزاي كانوا بيعملوا البرامج دي. رغم بقول يعني التكنولوجيا الإذاعة كانت بدائية جدا لكن استطاعوا أنهم يعملوا برامج جميلة جدا فيها الإيكو رغم أنهم كانوا بيسجلوا على أشرطة صلب يعني الطارة بتاعت الشريط ما تقدرش الواحد يشيلها. لكن كانوا متعاونين وكانوا بيتسابقوا مع بعض في سباق مليء بالروح الرياضية وما كانش يعني بل كانت الألفة والمودة هي التي تربط بينهم. الدليل على ذلك انه مثلا استاذ زي عبد الوهاب يوسف رحمه الله عليه لا يستنكف انه هو يؤدي الدور الاول في برنامج عنف الاصيل اللي مين كان بيخرجه؟ تلميذ من تلامذته وهو انور المشري. مش كده مدام؟ ده انا لو تسمعوا برنامج اوبريت قطر الندى هتلاقوا في نهايته قامت بتمثيل دور قطر الندى الانسه صفيه المهندسه. نعم نعم. لان احنا كمذيعين كنا بنعمل كل حاجه، بنذيع على الهواء وبنقرا نشره اخبار وبنلعب اسطوانات وأذكر في اليوم ده إني أنا كنت في الاستوديو، قال المرحوم حافظ عبد الوهاب، قال لي تعالي بسرعة اخرجي اخرجي. قلت له أخرج ليه؟ قال لي في أوبريت مفروض نسجله دلوقتي، والموسيقيين موجودين والمغنيين موجودين والممثلين موجودين، لكن السيدة فاتن حمامة أيامها كانت لسه طبعا لسه شابة صغيرة، فاتن حمامة كان المفروض تقوم بدور قطر الندى ما جاتش، فتعالي عشان تاخدي الدور. قلت لهم عارفين ان انا كنت زمان بمثل، وعلى فكرة انا لو كنت استمريت في التمثيل كان زماني دلوقتي بنافس سميحة ايوب وسناء وكانت المسألة اخطأت الطريق طبعا انا اخطأت الطريق. فبعدين دخلت الاستوديو اداني السكريبت، قلت له طب اقراها بس مرة واحدة، قريت بسرعة وابتدى التسجيل وسجلت تسجيل ما زال يعيش حتى اليوم، وكل ما اسمع قطر الندى الاقي نفسي ببتسم وافتكر التاريخ القديم ده. هي مناسبة نترحم فيها على يعني من لقي ربه من هذا الجيل، من ذاك الجيل، جيل الأربعينيات، عبد الوهاب يوسف، حافظ عبد الوهاب، أنور المشري، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى، عبد الوهاب يوسف طبعا في المقدمة، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمار من بقي منهم. مناسبة عمر يعني هو جبنا سيرة اسكندرية فيما اتصل بطاهر وعباس، وأنا قاهري وفهمي صعيدي، وانا صعيدي زيه بس انا قاهري وهو عاش هناك. والاستاذ جلال معوض اظن قاهري برضه. صعيدي من اسيوط، مواليد اسيوط، من اسيوط. انا عايز اقول ان في الوقت اللي كان فيه طاهر وعباس في اسكندريه انا وفهمي كنا رحنا اسكندريه ندرس في جامعتها في كليه الحقوق، وتخرجنا في يوم واحد وبدرجه واحده للاسف انها مقبول، وتعيننا في الاذاعه في يوم واحد أنا وفهمي عمر. ففهمي عمر صعيدي من نفس المحافظة. لا لكن أنت من سوهاج وأنا من هنا. أنت في الرئيسية هنا وأنا فوق شوية. أنت من سوهاج. من سوهاج. ولكن عشنا في اسكندرية الفترة آخر سنة في كلية الحقوق، وخدنا الليسانس من هناك وتعيننا في الإذاعة. بس أنا حبيت أقول إن حكاية اسكندرية دي شائعة شوية، مش بس عباس وطاهر. احنا كنا بابا شارو اسكندراني كمان. اسكندراني. انا عايز بس اعقب على الملاحظه النبيله من الاستاذ فهمي عمر ان هو تذكر الجيل اللي قبله، برضو زي ما كل جيل المفروض يتواصل مع الاجيال اللي قبله، ويجب ان يشيع هذا في المجتمع المصري كله، ما بقاش فيه انقطاع بين الاجيال وانما تواصل بين الاجيال. فهو تذكر جيل الاربعينات وعطائه العظيم، وايضا الجيل الموجود واتشرف بالجلوس بينه الان، جيل عظيم وأعطى الكثير أيضا. وطبعا المجموعة اللي موجودة حاليا مش كل هذا الجيل، وإنما هي تمثل بقية الجيل، في نجوم غائبون كان يجب يكونوا معانا النهاردة، بس طبعا المساحة الزمنية وتقسيم اليوم إلى فترات يعني قصرناها على الموجودين معانا دلوقتي اللي بنتشرف بيهم، إنما في أصوات عظيمة جدا وفي إذاعيين كبار جدا يمكن تحين الفرصة لإجراء حوارات تليفونية معهم على مدى اليوم إن شاء الله. مش عارف بالنسبة للأستاذ جلال معوض، أنا شايف حضرتك يعني قليل الكلام شوية، هل دي طبيعة في حضرتك؟ ما تحبش يعني أنت تخوض كثيرا في الأحاديث يعني؟ أنا أكلمت كتير يا عمر والحاجة. لا أستاذ فهمي يعني اليوم ده يومكم. أستاذنا جلال معوض لغاية دلوقتي إحنا بسمعناهوش، وبالمناسبة أحب أقول حاجة، إحنا من جيل واحد، لكن أنا أشهد وأقر وأعترف إنه جلال معوض كان ألمع أبناء جيله. دي مسألة يعني ملاحظة نبيلة من الأستاذ فهمي عمر طبعا. لا أنا شخصيا اتولدت كان يوم 1 يناير 1930، ودخلت مدرسة أسيوط الثانوية، تخرجت من أسيوط الثانوية سنة 1945، وجيت هنا التحقت ب كلية الأداب. فأنا موجود في كلية الأداب كان معي الله يرحمها الأخت العظيمة همة مصطفى. الله يرحمها. الله يرحمها. من أبناء جيلنا برضه. طب مين اللي امتحن حضرتك لما جيت تعمل كمذيع؟ كان مين اللي امتحنك؟ أنا أعرف إن الدكتور علي الراعي امتحن الأستاذ فهمي عمر. أنا شخصياً اللي امتحنني عارف مين؟ كان الله يرحمه عبد الوهاب يوسف، الله يرحمه أنور المشري. والدكتور علي الراعي امد الله في عمره. الراعي لسه موجود. مش هذا التاريخ يعني رسخ جلال معوض في اذهان السامعين بالظبط كده. وعشان كده الاستاذ فهمي عمر دلوقتي بيقول ان جلال معوض كان المع

جايز الساعة 11 هيقرأ الأخبار فباصص للساعة فقال أيها الساعة السادة وسكت. طيب يعني دي أول يوم فسمعه المرحوم أمين حماد مدير الإذاعة. تاني يوم تذكر وهو بيبص للساعة اللي حصل منه مبارح ودي حاجة غريبة قوي فراح وقع في نفس الحكاية زي ما صفية فقال أيها الساعة السادة الأركز فراح ضرب له حماد بيه تليفون كان رئيس الإذاعة وقتها شوف لك طريقة يا ابني شوف لك شغلة تانية قلتها أيها الساعة والنهاردة أيها الساعة يا ابني قول حاجة تانية مش ضروري حكاية الساعة دي قول أيها المؤمنون قال له هقولها أيها الساعون قال له قولها أيها الساعون الحكاية دي بتحصل يعني أنا أتذكر المناسبة دي أنه عهد إلي أن أقدم حفل من حفلات أم كلثوم وكان دايما المذيع مننا اللي يروح يذيع أم كلثوم يحضر نفسه قبل العملية دي بأسبوعين يعني أنا فاكر لما تقال لي كده أنا اصطكت يعني طبعا أسناني وابتعدت فرائصي إزاي أنا بقى هفضل أتكلم قبل أم كلثوم ما تغني بعشر دقايق هقول إيه ولازم أقول أحسن من اللي قاله زميلي قبل كده ولازم على فكرة وحضرتك بتحكي وصل دلوقتي الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد فراج اللي المفروض إن هو هيقدم أصله فترة السهرة فيبدو إن هو كان يعني واخد راحته في النوم شوية جه متأخر شوية معلش إنما هينضم لنا في الدقائق القليلة الباقية تفضل يا أستاذ أحمد أهلا وسهلا اقتحم اقتحم كما تشاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. بس البرنامج هو اللي مأخرني برضه. بتسجل حضرتك حاجات ومكالمات وكده. وحشتونا. كل سنة وأنت طيب. وحشتونا والمستمعين وحشونا ازيك يا طاهر. بالمناسبة دي أنا عاوز أقول إن دي ظاهرة في الميكروفون، إزاي بيعمل لخبط البغبغان وبغبغ اللخبطان. إزاي؟ في مرة صالح جودة الله يرحمه كان بيعمل رثاء لأبو القاسم الشابي الشاعر التونسي الشهير ومات وهو صغير ففضل طول ما قعد وكنا في استوديو ثلاثة استوديو صغير جدا وقعد يقول وكان المرحوم هو كان صوته متهدد وكان المرحوم أبو القاسم الشابي وعاش المرحوم إلى آخر وفضل يقول المرحوم فأنا بصيت لقيت أن المرحوم ملأت جو الاستوديو وكل شيء تحول الى مرحوم يعني مانيش فاكر من اللحظه دي غير المرحوم بقى جو جنائزي كده فجيت افتح ابص في الايتم اللي هقدمه بعد كده فكان قران كريم للشيخ محمد الصيفي كان يومها على قيد الحياه وما فيش حاجه فبصيت لقيتني من تاثير المرحوم ايها الساده القران الكريم للمرحوم الشيخ محمد الصيفي وتنبهت ان انا غلطت وهو عمل لي كده ايه والمهندس اداني فلاشز بالاصفر اياميها عشان يعني في خطا معين فقمت يعني شورت له مايك وقمت فتح الميكروفون وقلت ايها الساده القران الكريم وما عرفتش اقول ايه اقول الذي لا يزال على قيد الحياه مد الله في عمرك الذي ليس مرحوما حصل لخبطه يعني غريبه جدا فقمت قايل ايها الساده القران الكريم للمرحوم الشيخ محمد الصفي تاني والله حاجه غريبه جدا انا الستاره والساده اتكررت مرتين صالح جودة قام واقف وقال لي انت جرالك ايه فقمت فتح الميكروفون وقلت ايها الساده القران الكريم للمرحوم الشيخ محمد رفعت وهو ما هوش شريط الشيخ محمد رفعت بس ده الحقيقي هو المرحوم المرحوم الحقيقي مرحوم وخلاص يعني حسبه صالح جودة معلش هقول حاجه كده يعني صالح ده كان يعني شاعر كبير وكان استاذ لينا في الاذاعه وكان يعني بيشرف على الاحاديث ففي يوم من الايام دخلت عليه في مكتبه في الاذاعه لقيت بجواره ثلاثه او اربعه من الانسات والسيدات فانا بقول له الله دول شاعرات يا أستاذ قال لي لا دول ملهمات يا صعيد الأستاذ أحمد فراج احنا كنا لسه كل واحد بيحكي ظروف التحاقه بالإذاعة والطرائف اللي حصلت في مشواره الإذاعي وأشهر الخبطات اللي اتعملت كما دام صفية المهندس كانت بتقول عن تقليد ان هي كانت بتمثل في برامج ويبدو ان مدام صفية يعني اثرت استمرار هذا التقليد وبذكر ان احنا انا وزميلتي ناديه صالح كنا بنتدرب او اول ما اشتغلنا يعني كنا مع مدام صفية وخدتنا معاها في ربات البيوت وعيلة مرزوق افندي والحاجات دي. ففي مرة خلتنا نمثل في عيلة مرزوق افندي قمنا بادوار كده يعني. وبعدين قالت يا اولاد والله ده انتوا شاطرين وكويسين وكده انا هديكم مسؤولية الموضوع ده. ففي اول اسبوع تدينا مسؤولية الموضوع ده رحنا جايين مسحين بطريق الخطأ 5 حلقات من عيلة مرزوق افندي. فكانت مصيبة. وانا اول واحد عرفت الموضوع ده ومش قادر احكيه هقول ازاي وقاعد مخبي. وبعدين ناديه وبعدين مدام صفيه عرفت بقى في الاخر. بس الحقيقه بروح الامومه اللي مدام صفيه دايما ادتها لنا في الاذاعه المصريه احتضنت الموقف كده وقالت لنا ايه يا اولاد انا حسدتكم ولا ايه معلش خلاص نبعت نجيب وجابوا الممثلين تاني وفؤاد المهندس وعزيزه حلمي واعيد تمثيل 5 حلقات مجانا رحمة بينا. مين هيدفع مين ميزانيات الممثلين دول؟ فأعتقد الإذاعة الكبير أحمد فراج برضو ليك طرف في هذه الذكريات الطريفة. والله هي أولا أنا سعيد أن أنا أشوف الحبايب مرة تانية كلهم. وفيما يتعلق بالموضوع ده أنا ما كنتش يعني ما كانتش طرفة كانت بالنسبة لي كارثة. لأنه كان يعني إحنا أنا كنت فرود داخل على العمالقة اللي أنا قاعد معهم دلوقتي صلاح وصفية وفهمي وجلال وطاهر كنا إحنا الجيل اللي وراهم على طول. فجم قالوا لنا أنتوا هتعملوا كل حاجة في الاستوديو فيما عدا نشرة الأخبار. يعني ده كان درجة من درجات التدريب ارتقينا وما فيش بقى حاجة نعملها غير فيما عدا نشر الأخبار حيقراها السينيور المذيع الرئيسي. ففي الفترة دي بقى يخش المذيع يقرأ النشرة ويخرج. فكان فاكر أنه فهمي عمر هو السينيور أنونسر يوميها قرأ النشرة وخد بعضه وخرج بقى مبسوط أنه وقعد طول الفترة برة وأنا ماسك الاستوديو من أول والآخر. في تمثيليات كانت بتتزاع على اسطوانات مش على شرايط وكانت الاسطوانة من وشين بطبيعة الحال فبيسجلوا وش والبقية الاسطوانة أو بقية التمثيلية على الوش التاني لازم تقلب مقلبش الاسطوانة أعمل لا انتقال انتقل من وش لوش لأنه هو في مكانتين التيرن تيبل فبنحط الوش الأولاني على واحدة والوش التاني على التانية. وطبعا بنيجي في الاول نرتب الاسطوانات ونشوف ونراجع والديلي بروجرام وكل حاجه مظبوطه 24 قرات وحطيت جيم عادل التمثيليه حطيت الوش الاولاني تمثيل اخراج السيد بدير 1 والناحيه الثانيه اخراج السيد بدير 2 ورحت حاطط التمثيليه. وطبعا كنا فرحانين ان احنا يعني مسؤولين عن الفتره كلها. فما نقلت الاسطوانه والنقله تمت بالملي يعني من المزيكا شبكت بالمزيكا بحيث انك انت ما تحسش باي جام وفرحان بالحكايه دي. وبعدين بصيت بعد 5-6 دقائق لقيت فهمي عمر داخل انت عملت ايه؟ قلت له انا نقلت نقله عظيمه. قال لي نقله طب قوم ايه الحكايه؟ قال ناسف ايها الساده وراح قافل على الوش الثاني. وبعدين من الوش الثاني راح قالب الاسطوانه وحاططها وبدا يذاعها ثاني. ايه الحكايه؟ تبين يا سيدي لسوء الحظ انه الاسطوانات اللي كانت في الاذاعه خلصت. فبدل ما لانه كان نوع من الامن انك انت تعمل وش والوش التاني فاضي. فلما الاذاعه خلصت فيها الاسطوانات بدات تسجل التمثيليات على الوشوش التانيه الفاضيه. وعشان يعني الحكمه والترتيب العظيم يجي الوش الاولاني للسيد بدير يسجل له نص تمثيليه اخراج السيد بدير برضه ويبقى نمره 1 ونمره 2 السيد بدير يبقى اخراج السيد بدير وش 2. طبعا انا اللي لفت نظري تمثيليه فوق والسيد بدير ووجهه 1 ووجه 2 فرحت حاطط وجه 2 على وجه 1 بتمثيليه ثانيه خالص ملهاش علاقه. والدنيا اتقلبت والتليفونات وانا مش داري. يعني ما كنتش حتى مدي ودني انما يظهر النقله كانت عنيفه جدا. محمد بيه الله يرحمه طلب فهمي قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له بعمل ايه؟ قال له في شوف التمثيليه. دخل فهمي بتعمل ايه؟ قلت له اللي حصل. راح قال انما تنكدنا نكد رهيب جدا وتحولت للتحقيق. عاوز اقول لكم لما تحولت للتحقيق كان في واحد الله يرحمه محقق بيسألوني بعديها ده لما دخلت عملت ايه؟ قلت له والله راجل طيب جدا. قالوا لي جاب لك ايه؟ قلت لهم جاب لي كان في كزوزه كده عليها نحله زمان كبيره سباتس سبيرو اصلا ابو نحله كنا نسميها. فجاب لي سبيروس. جاب لك سبيروس باتس؟ قلت له قال يا خبر اسود ليه؟ قال كل ما تكبر الازازه يبقى معناها معناها العقوبه. فخدت لفت نظر في الموضوع، اول واخر لفت نظر خدته مع مره اتاخرت فيها. يبدو ان الازاعي الكبير طاهر ابو زيد له مداخله في القصه دي يا استاذ احمد. لا هي قصه زيها، هي واقعه خاصه بصلاح الاستاذ صلاح زكي. واللي بيخليني اقولها يمكن هو يتحرك شوية، اللي بيخليني أقولها إنها مسجلة في الإذاعة. وهذا قاعد انكشه عشان يقولها من الصبح ما وشراه. لا أنا هقولها لك أنا. صلاح كان يمشي في ساعات معنا في شارع القصر العيني ويقول أنا بشوف من ورايا، يعني أنا بشوف العربيات اللي جاية من ورا من غير ما فلقيت أندهش أول الكلام ده يعني. وبعدين أبص في راسه من ورا فلقيت أفاه فيه عضلة بارزه وجامده جدا، فبقيت متغاظ منها واقول له افات بينز يا اخي افات بينز، واخد بالك؟ وبعدين عملت جرب حظك مع المذيعين يعني كلهم جم وعملنا برنامج جرب حظك. فجاء صلاح وقف وبعدين بقول له ايه انت رياضي يا صلاح؟ قال ايوه. وبعدين قلت له أقوى عضلة فيك إيه؟ قدام الجمهور أم قايل أفايا. هو أقوى عضلة وابتدى يضحك على طريق طاهر، أنت عارف فهمي قال أقوى عضلة، فعرفت دغري إنه هيقول بقى حكاية عشان أسد له الباب قلت له أفايا. بس طبعا الناس ما عندهاش فكرة، الناس ماتوا من الضحك. المذيع مشهور وبيقول أقوى عضلة في جسمي أفايا يعني. على طهر أبو زيد اللي كان دمه خفيف كمان الله يرحمه الاستاذ محمود حسن اسماعيل. غير عاديه يعني خفه دمه تعادل شعريته العظيمه. في جنازه المرحوم والدي يعني هو بعت لي برقيه عزاء قعد يفسروا فيها، شوف بقى لغه العربيه اللي اياها. هو كاتب بيقول نقله لا بد منها. يا سلام. انما في البيت عندي ما تعودوش يعني، هو طبعا مش متشكل يقولوا ايه ده يعني نقله ايه ده وايه اللي لابد وايه، انما نقله لابد. مره سافرت انا وهو، سافرت يعني في صحبته الى ارمنت في الصعيد لنفتتح مسجد. المهم واحنا في قطار النوم انا كنت كلفت يعني بتوع الاكل انهم يجيبوا لنا الاكل في عربيه في صالون النوم، وعملت له ترتيب يعني علشان المهم. فجابوا الاكل باعتبار منطقه نفوذ يعني المهم في الصعيد كله. انا يعني بص لي كده يعني انا ما كنتش اعرف ان تصرفاتك حضاريه بالشكل ده. قال لك كده والله. وعلى فكره كان عنده ديوان اين المفر ونفد، وقعدت شهور اتحايل عليه انه يجيب لي النسخه اقراها ورجعها له خلال اسبوع. انت عارف اين المفر ده عندي الكتاب لما طلع بعد كده وعيد طبعه. فخدت منه الديوان بعد مضي 4 أسابيع من الالحاح، كل يوم الصبح افوت اشرب معاه فنجان قهوه وحياتك ما تنساش الديوان. هو من من من دقب الشديد في الاخر جاب الديوان والدولي واحد يوصيني بيه وان اجيبه بعد اسبوع. المهم خدت الديوان سهرت على القصيده اللي هي خمر الزوال، كانت اجمل قصائده بالليل، وحفظتها لغايه الصبح 97 بيت. واخدها منه الساعه 5 وتاني يوم الصبح فوت عليه. يا أستاذ محمود إيه الشعر ده؟ إيه الحلاوة؟ ده أنت لما بتقول لا تتركيني في خيال بين في زوال بين مش عارف لا تتركيني في ضلال بين الحقيقة والخيال، إني شربت على يديك مع الهوى خمر الزوال، وبعدين يعني أصبحت لم أصبح ولم يشرق على خلد، صور غريبة الشكل. الليل يا ليلاي لم يترك على كبدي أنين إلا وسار به غناء في صحارى العاشقين، وسرى بلوعته شراعا لا يسير به سفين، يجري على موج الحياة علالة للبائسين إلى آخره. أنا بقى حبيت أشوف محمود حسن إسماعيل حافظ شعر ولا لا، فبقيت أقرأ 2 3 4 وأعمل نفسي نسيت وتخليه يكمل هو مكمل 2 3 وأسيبه يجي يكمل ما يعرفش أروح مكمل أنا. ومسكت 97 بيت قام الأستاذ محمود وقف على رجليه وقال مش ممكن ومستحيل، وكان في قمة النشوة وقرر أنه يهديني هذا الديوان. أنا لو أعرف أن الحديث هيجيب الأستاذ محمود كنت جبت هذا الديوان لا لشيء الإهداء إلا للإهداء بقى. لأني لم أفهم الإهداء حتى هذه اللحظة. مش أنا ما أقدرش أعيدها. كاتب إيه؟ إزاي يعني؟ والله ما أقدر أعيدها. بس اللي متذكره أنه لما جه يمضي التاريخ. لا بالليل حضرتك في الفترة بقى بتاعتك أنت هتقدم السهرة بالليل لازم تجيب الديوان والإهداء اللي عليه وتقوله لنا إن شاء الله. والله أنا أرجو بس ما أكونش في أنا أصلاً قلت مكتبتي للهرم إنما إذا وجدته في البيت هجيبه لأن ضرور. من وقت لآخر أحاول أقراها وأفهم ما قدرتش. فشيء من أروع ما يمكن هذا الرجل طبعاً. رحمة الله رحمة الله. شفتوا بقى فيض الذكريات إزاي فاض علينا دلوقتي وسمعنا الطرائف الحلوة وتاريخ الإذاعة ملفوفاً كده في يعني جرعات من الطرافة والأصالة وحاجات حلوة جداً عشنا فيها على مدى هذا الوقت مع نجوم الميكروفون. في سؤال أنا هسأله للجميع ويريد كل واحد يجاوبني عليه بسرعة كده ناخد سبق للندوة بتاعتنا دي اللي هي المفروض بتبدأ يوما إذاعيا مفتوحا كاملا أو مهرجانا كاملا ابتدى الساعة 8 النهاردة ومستمر لغاية الساعة 3 من فجر الغد إن شاء الله. كل إذاعة كبير من اللي حواليا بيقدم فترة إذاعية. ياريت ناخد فكرة من كل واحد يعني أبرز ملامح فترته إيه. الأستاذة صفية المهندس اللي هتبتدي الساعة 9:05 إن شاء الله. أنا إن شاء الله هقدم الفترة اللي بعد الجلسة دي اللي إحنا قاعدينها هقدمها من 9:05 لغاية الساعة 11. أنا ححرص في إني أقدم صورة كاملة لتاريخ الإذاعة، مش تاريخ الإذاعة بل ما قبل تاريخ الإذاعة من أيام الإذاعات الأهلية. وأنا بحرص إني أقدم هذه الصورة مش للناس العواجيز اللي زينا، أنا بقدمهم للأجيال الجديدة من الشباب اللي ما يعرفوش أي حاجة عن الإذاعة المصرية. وبحرص كمان على إني أقدم لهم صورة من عمالقة البلد اللي هم بدأوا مع الإذاعة واللي أثروا الحياة الإذاعية والفكرية في بلدنا. زي مثلا نقول أم كلثوم، فكري أباظة، أحمد رامي، العقاد، مشوق المستمعين بقى في لقاءات كده وحوارات معهم. كده في لقاءات وحوارات وبعدين هحاول إني أنا أبين إزاي إن الإذاعة تاريخ الإذاعة كله كانت باستمرار الإذاعة بتعكس صورة للظروف اللي مرت بيها مصر. فعد صورة من الأيام السوداء اللي عاشت فيها الإذاعة، أيام النكسة، وبعدين بعد كده الأيام السعيدة اللي عاشتها مصر، أيام مصر أكتوبر. يعني هو سرد جميل. سريع جميل. لتاريخنا. طيب بالنسبة للإذاعة الكبير طاهر أبو زيد أعتقد حضرتك هتلي مدام صفية المهندس على طول. هتبتدي من 11 إن شاء الله أو 11:05 برضه إن شاء الله الساعة 11:05. طبعا ابرز حاجه هقدمها ان انا بدور على برنامج من جرب حظك ما يكونش اتذاع قبل كده. وان شاء الله تتاح الفرصه. هتبقى مفاجاه دي. اول مره يذاع دلوقتي. كويس النهارده يعني. ان شاء الله. هايل. وبرده في فن الشعب في يعني اقدم لقطات مختلفه لان انا بعتقد انه فن الشعب برنامج يجب ان يعيش يعني كما هو موجود الآن في كل الإذاعات العربية. وهتعمل حوارات برضو حضرتك؟ أيوة إن شاء الله. أقوم بحوار مع الأستاذ الكبير الأستاذ علي خليل أستاذنا في الإذاعة وواحد من العمالقة الكبار جدا والرواد الكبار جدا اللي نشأت الإذاعة على يديهم. عظيم. طيب الإذاعة الكبير الأستاذ صلاح زكي. والله أنا شخصيا الفترة من 2:30 لغاية أو من 3 مثلا لخمسة من 3 لغاية 5 بطبيعتها يعني ما تحتملش حوارات هامة مع شخصيات يعني. وأنا بستأذن فهمي إن أنا الحتة الرياضية اللي هاخدها برضو مناسبة للفترة شوية. المباراة بين الأهلي والزمالك علق عليها محمود بدر الدين مش كلها طبعا. إنما هنتكلم عن بدر الدين وعن لطيف وحتة صغيرة في الرياضة مش كتير. أنا عارف إن فهمي هيغطي الموضوعات دي. لا أنا مش هتكلم في الرياضة خالص. أنا بقول طبعا لا تنسى إن كنا بنشترك في تقديم برنامج أسبوعي في الإذاعة اسمه الرياضة في أسبوع. طيب على هو اديتني فرصة. لا لا لا بحبط اي حال يا فهمي لا يفتى ومالكه في المدينة. لا واحنا لن نتنازل عن ان حضرتك تقدم التعليق على فقرة الرياضية الوحيدة اللي هقدمها انا هي فقرة التعليق. انا دلوقتي بقى دورت الحقيقة في التراث الإذاعي وناشد لنا حاجات حلوة كده. لا وناشد المسؤولين البحث بجدية عن الباقي. يعني حاولت اجيب حديث مع الرئيس السادات قبل ما يبقى رئيس جمهورية كان بيتكلم فيه وهو رئيس اتحاد تنس الطاولة البينج بونج. ايوه فده وغيره كان اساسا ما لقيتهمش. دي كانت هتبقى حاجات كويسة قوي قوي. لكن عموما انا معتمد على استخدام الصوت والاصوات الدالة على نشاط الإذاعة لانك انت عارف هو صوت يعني يحمل مضمون طبعا. يعني يمكن هخش من الصوت على المضمون ويمكن الفتره تعدي بسلام يعني ان شاء الله. بالتاكيد اعقبك على طول الاذاعه الكبير استاذ فهمي عمر من الساعه 5 لغايه الساعه 8 ان شاء الله. يعني هي في الفتره دي ان شاء الله احنا هنلتقي بمجموعه من الرواد الاذاعيين عشان يحكوا لنا تجاربهم اللي مروا بها مع تاكيد على انه جيل الاربعينيات اللي انا كلمت عنه في هذه الجلسه جيل متميز وجيل متفرد وجيل صنع يعني لغة إذاعة وفن إذاعي. بالإضافة إلى يعني تكون جات 7 و5 و7 و5 دي أنا ما أقدرش أنساها لأن كان موعدي مع التعليق على مباراة الدوري العام. فأنا يعني هقدم تعليق على الدوري العام إن شاء الله، خاصة أنه بعد بكرة سيبدأ الأسبوع 24 في مسابقة الدوري العام. إضافة إلى بعض اللقطات يعني اللي أنا أحب أعدها مرة ثانية على مسامع المستمعين في مجلة الهواء وفي ساعة الألبقة وإلى آخره. وأعتقد أن في حوار مع الأستاذ محمد صفوت الشريف وزير الإعلام إن شاء الله برضه هتلتقي بيه تليفونيا إن شاء الله. ونهني كده بعيد الإعلاميين كلنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله من بعد كده بقى الفترة بتاعت السهرة هيتولاها الإذاعة الكبير أحمد فراج. ناخد برضو ملامحها كده. والله بمناسبة اللي أشار إليه الأخ صلاح زكي، أنا عثرت على تسجيل من مكتبة الإذاعة تسجيل نادر بصوت الرئيس محمد أنور السادات وهو مقدم البكباشي أنور السادات. وأنا بطمنه إن أنا بقيت شريط زي كده وجاي ضمن بطمن الأستاذ صلاح زكي. صلاح زكي وبنعلن بقى بنفس الوقت إنه حيكون في احتفال بذكرى الريحاني، فرقته بتعمل هذا الاحتفال. وهنسمع الريحاني بصوته في اظن التسجيل الوحيد اللي موجود، وكذلك مسرحيه 30 يوم في السجن. 30 يوم في السجن. وكذلك هناك تسجيل يمكن نادر جدا لكن ربما اتذاع مره ولا حاجه لحفل في النادي الاهلي بعد اذنك يا فهمي وهو اول تسجيل لحفل عام للسيده ام كلثوم او للانسه ام كلثوم في ذلك الوقت سنه 1944 وحضروا الملك فاروق. وبنتهز الفرصه عشان احيي يعني البصيره والروح اللي تخلي الاذاعه تقدم هذا التسجيل حتى في هتاف للملك فاروق ملك مصر والسودان. واذعناه والاستاذ جلال معوض قدمه في عصر من الغناء عظيم. يعني ما هوش لاول مره لكن اعتقد انه كثيرين حيسعدوا بي. انا من الناس اللي ما سمعتوش الا وانا بدور. كذلك في الحوارات بقى يا استاذ احمد، الحوارات باعتبار ان فتره السهره في حوارين. حوار مع فضيلة الشيخ متولي الشعراوي وده بناء على طلب بعض الإخوان ألحوا عليه جدا. وحوار تاني مهم جدا سيقدمه برنامج المائدة المستديرة الذي تشرفت بتقديمه على مدى من سنة 55 ل 77 وبقول فيه أو يعني هقول فيه انه دي الحلقة الاولى والوحيدة بعد 20 سنة هتكون مع السيد عمرو موسى ان شاء الله وزير الخارجية واتكلم عن كل ما يتعلق بالسياسة المصرية الخارجية والسياسة سواء في دائرة العربية او في الدائرة العالمية او الاقتصادية او الشرق اوسطية او موضوعات السلام والامن القومي الى اخره. ومش عايزين نحرق بقى بقية الفقرات ونخليها للمستمعين كده نشوقهم. والله ربنا سهل، هو في حاجات منها خلصت وللأسف لسه حاجات ما خلصتش إنما لازم هتخلص إن شاء الله. أنا هستناك بالليل أستاذ أحمد إن شاء الله ونسهر معك. بعد فترة السهرة بقى في فترة الختام اللي هيقدمها الإذاعة الكبير الأستاذ جلال معوض، وأنا عارف هو هيعمل إيه. هو هيقدم أضواء المدينة هذا الاسم الشهير اللي عشنا عليه وعلى تراثه سنوات عديدة وخرج العديد من النجوم في كل المجالات. فالأستاذ جلال معوض حشد لنا حشد النهاردة من 11:30 بالليل لغاية الساعة 3 فجرا حفل أضواء مدينة جميل جدا جدا من تسجيلات حفلات أضواء المدينة اللي قدمها على مدى سنوات طويلة. فيها أم كلثوم بقى وعبد الوهاب. اكتشفنا في تسجيلات أضواء المدينة كمان الأستاذ جلال اللي حضرتك هتقدمها النهاردة بالليل إن شاء الله، كان بيجيب الأستاذ جلال مثلا عماد حمدي يقدم على المسرح، يجيب محسن سرحان، يجيب ستيفان روستي، مش عارف حاجات في منتهى العجب هنسمعها النهارده وهنستمتع بيها ان شاء الله. وفي فقرات فكاهيه الى جانب الفقرات الغنائيه، واللي هتبقى خير ختام لهذا المهرجان الاذاعي الكبير اللي بتسعدونا بيه ان شاء الله كلكم جميعا. وفي ختام الساعه اللي قضيناها مع بعض احنا هنسيب بقى الميكروفون عشان الاستاذه صفيه المهندس تبتدي فترتها، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. أستاذ صفية المهندس، أستاذ فهمي عمر، أستاذ جلال معور، أستاذ طاهر أبو زيد، أستاذ صلاح زكي، والأستاذ أحمد فراج. كل سنة وأنت طيب يا عمر. طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل سنة والإذاعة طيبة والإعلام طيب. يوم له تاريخ. أحسن القصص يوم له تاريخ. يوم مفتوح تقدمه لكم شبكة البرنامج العام في عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. سادتي، مطبات في الهواء. من وراء القضبان يا مارادونا. يوم له تاريخ معكم على مدى اليوم من الآن وحتى الثالثة فجرا. الإذاعية الكبيرة صفية المهندس، الإذاعي الكبير فهمي عمر، الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد، الإذاعي الكبير جلال معوض، الإذاعي الكبير صلاح زكي، والإذاعي الكبير أحمد فراج. حول الأسرة البيضاء. التاسعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء يقرأه عليكم حمدي عبد المجيد. أجرى الرئيس حسني مبارك اتصالا هاتفيا أمس بالرئيس السوري حافظ الأسد. تعالى ليلى تلفزيونيا. لا لا، ما أنا بسمعه إذاعيا، أنا عايز أسمعه تلفزيونيا، خصوصا أن أنا شغال معاه مسلسل أبو العيلة البشري اللي لم يذع في رمضان في مصر، وكان نفسي قوي انه يتذاع، فحاسس بافتقاد شديد لأسامة على الشاشة. أي البرونزية بديها لكل النجوم اللي أسعدوا الناس في رمضان، يعني مثلا عندك يحيى الفخراني ممثل الجميل، عندك فادي عبد الغني، عندك ليلى علوي، عندك في مسلسل برنامج العام مهرة، عندك نجم مجاش رمضان السنة دي معانا غير عندك في مهرة. لكن انا مفتقده جدا على الشاشه، وحشني، وهو من اللي عاده يقعدوا على الذهبيه يعني. لكن حسين كمال، حسين كمال ذهبيه برضو انت. لا الحقيقه انا لما اتكلمت اقصد اسامه انور عكاشه كاتبنا الكبير. يعني فعلا انا مفتقده على الشاشه. نجوم رمضان اللي حضرتك منهم واكيد تابعتهم سواء في على الشاشه او من خلال الراديو واشتركت ايضا بتقديم العديد من اعمال رمضان، فنقول الميداليه الذهبيه لمين؟ ربنا يخليك. انت خفت اعمل زي الدكتور هاشم فؤاد واقول انا ولا انت سمعت حلقته؟ حلقه جميله. لا انا رايي انه نجم رمضان الاول هو باذل اقصى الجهد في اخراج رمضان لينا بشكل عام، يعني الانتاج الرمضاني، و على راسه طبعا الاستاذ ممدوح الليثي، انا اديله الذهبيه لاني شفت هذا الرجل وهو بيشتغل 22 ساعه في اليوم. عظيم. طيب الميداليه الفضيه؟ الميداليه الفضيه اديها بقى لاسر الاعمال الجميله اللي شفناها، يعني اديها لاسره نصف ربيع الاخر بقياده المخرج الكبير يحيى العالمي ونجوم المسلسل. والبرونزيه؟ لا احنا لسه في الفضيه. اديها كمان لاسره بوابه الحلواني، مؤلفها الاستاذ الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرج عبد الرحيم الصحن ونجومها. طيب ننتقل بقى الى البرونزيه ولا لسه في الفضيه برضه؟ لا لا خلاص بقى نقول البرونزيه. نقول لكل النجوم اللي كان لهم بصمه خاصه في رمضان، يعني انا رايي انه ليلى علوي تستاهلها، انه ايمان الطوخي تستاهلها، انه في نجمات كثيرات. البرونزيه يعني مش برونزيه قوي، يعني ما تخليها اي حاجه ذهبيه يا اخي ولا حاجه، المهم يعني هي لنجوم رمضان اللي اضفوا السعاده والبسمه والبهجه علينا في رمضان. يعني اما اقول ليلى علوي، اقول ايمان الطوخي، اقول نيلي، اقول سيد حجاب، اقول عبد السلام امين، اقول كاتبنا اسامه انور عكاشه اللي انا مفتقده جدا في رمضان، يعني كل النجوم اللي تعودوا انهم يثروا حياتنا الفنيه والثقافيه في رمضان. والله بس لو هتدي لهم ميداليه حتى لو ماسيه بالتقسيمه اللي انت بتقولها دي يا استاذ عمار، دي مش هتبقى ماسيه ولا فضيه ولا حتى برونزيه. ما انا سيدي كل واحد ياخد له حتى تنتوفه.